رجاء علي وانا ضايق من وداعه اه وعصر ما ظالي ما عاد صدري شمالي وانا ضايق من وداعه الليل صدري جنوبي عايبش ما غيور دوبي لتل النفس استطاع يقدر مرة واجلس معه بس مرة حتى لو هنا صفة ساعة وانا ضايق من وداعه ليتني يقدر مرة واجلس معه بس مرة حتى لو هنا صفة ساعة وانا ضايق من وداعه افترك شملي وشمله يوم ساق العذل زمله كنا به كل